القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عزت زكي عطالله المقيم في ديروت الشريف مركز ديروت محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: بيتهيألي كده أن من الطبيعي في أي مكان في العالم أن الموظف يكون مرتاح في شغله عشان يقدر يشتغل وينتج. وبعدين إيه الداعي بقى أن يتم تكدير الموظف ده بأنه يشتغل في مكان بعيد ويتبهدل ويصرف وأسرته كمان تتبهدل معاه؟ أنا يا حضرات بشتغل عامل في مدرسة الجليل الرسمية التابعة لإدارة الزيتون التعليمية والتابعة لمديرية التربية والتعليم في القاهرة. يعني بسافر من محل إقامتي في ديروت الشريف في محافظة أسيوط لغاية الزيتون في القاهرة عشان أشتغل عامل في المدرسة دي، وهي دي الفرصة اللي توفرت قدامي وما ينفعش أسيبها طبعا. وفي نفس الوقت يا حضرات زي ما حضراتكم عارفين مرتبي بيروح في المواصلات وفي الإقامة وفي البعد عن أسرتي اللي ملهمش في الدنيا عائل غيري أنا. اتقدمت بطلب عشان أتنقل من إدارة الزيتون التعليمية لإدارة ديروت التعليمية، وكان رد البيه المسؤول عن النقل: انت عارف ان النقل لازم يكون من غير الدرجة، يا إما تجيب واحد بدلك يكون في محافظة بني سويف ويكون عاوز ينتقل إلى القاهرة. أنا عارف يا سعادة البي والكل عارف، لكن ده شيء مستحيل يتم. ولما أنت عارف إنه مستحيل يتم جاي لنا ليه يا مواطن؟ جاي سعادتك أقدم التماس يا بيه، جاي بكل أمل إن حضراتكم تنظروا لظروفي بعين العطف والرحمة، جاي عشان تتعاملوا معايا بروح القانون، جاية به وأمل إن حكاية النقل بالدرجة من محافظة لمحافظة دي تتلغي بقى لعد مكانه ولا حتى زمانه. ده أملي، أملي الوحيد يا سادة يا مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أتنقل لمحل إقامتي في ديروت محافظة أسيوط بدل من شغلي في القاهرة وعيلتي كلها هناك، وأنا يا دوب عامل المدرسة يعني مرتبي على قدي ومش حل المصاريف دي كلها. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.